يقول السائل: المرأة الحائض هل يصح لها السعي دون الطواف في العمرة مثلا؟ لا ما يجوز، يعني كونها تقتصر على السعي، لأن يعني مما اتفق عليه أهل العلم أنه لا بد أن يكون السعي بعد طواف، السعي لا بد أن يكون بعد طواف. لكن قلنا أحيانا يحصل المرأة مثلا قد يعرض لها الحيض بعد الطواف، بعد الطواف، فإذا عرض لها لا حرج عليها أن تأتي بالسعي، لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة. وكون السعي الآن داخل في المسجد، يعتبر داخل في المسجد أيضا، هذا لا يضر، لا يضر. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث قبل الزوال؟ ما ينبغي. في حديث جابر أنه عليه السلام قال: ثم بعد ذلك، لما ذكر رميه عليه السلام ضحى يوم النحر، ثم بعد ذلك رمى بعد الزوال. وأيضا الصحابة كلهم كانوا يتحرون، كما في حديث ابن عمر يقول: كنا نتحرى الشمس حتى إذا زالت رمينا. وقبل يعني سنوات إلى وقت قريب قد يفتي بعض أهل العلم لما يرون من شدة الزحام، وقلنا كما قلت قبل قليل الآن لا عذر لأحد، ما ينبغي الإنسان أن يتساهل في الشعائر والأحكام، فينبغي له أن يتقي الله ويصبر إلى الزوال، والأمر واسع ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحاج المتمتع كالمضحي بحيث أنه لا يأخذ شيئا من شعره إذا دخل ذو الحجة؟ لا، إذا كان مجرد ليس له أضحية إنما هو متمتع وله هدي سوف يذبحه، لا حرج عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره، خاصة إذا تحلل من عمرته، إذا تحلل من العمرة فيأخذ من شعره وأظفاره ولا حرج عليه، وإن كان له يعني يلزمه هدي التمتع. أحسن الله إليكم. يقول: أنا متمتع وقد اعتمرت وتحللت وجئت لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن أعتمر لغيري عند عودتي إلى مكة؟ لا، ما أنصحك بهذا، لكن أنت إذا رجعت إما أن تعتمر لنفسك، لأن العمرة التي أتيت بها باعتبار أنك متمتع قد انقطع حكمها، لأنك خرجت من مكة مسافة قصر وتجاوزت الميقات، وعند كثير من أهل العلم أن التمتع ينقطع في هذه الحالة، ينقطع تمتعك، فأنت بين أمرين: إما أن تحرم مفردا بالحج ولا يلزمك هدي، وإن كنت تقول لا أود أن أمضي في التمتع، فعليك أن تأتي بعمرة أخرى تنويها عن نفسك وتتحلل منها، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن مع الناس، ويلزمك الهدي في يوم النحر أو ما بعده. صلى الله عليكم. يقول: اعتمرت قبل سنوات ولم أطف طواف الوداع، ماذا علي؟ لا شيء عليك، الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، الصحيح من كلام أهل العلم أن العمرة ليس لها طواف وداع. الحديث الذي ورد في شأن الحج، وأن من حج ما ينبغي له أن ينبغي أن يكون آخر عهدي الطواف بالبيت، كانوا ينصرفون من كل وجه، فأمرهم السلام ألا ينصرف أحد إلا أن يكون آخر عهده الطواف به. ورد حديث ضعفه أهل العلم: من حج أو اعتمر، وهذا يقال ضعيف ولا يحتج به. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يستطع سماع خطبة يوم عرفة؟ على كل حال يعني مستحب من السنة أن يسمعها، مع أنه الآن يعني وسائل السماع ولله الحمد متيسرة، مكبرات الصوت والمذياع ووسائل يعني الإيصال كثيرة جدا، يعني ما أظن أحد يتعذر عليه سماعها، ومع ذلك لو تعذر عليه لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يتشاغل بشيء من اللهو أو ما إلى ذلك، بل يقضي وقته بالذكر والدعاء والصلاة وتلاوة القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد عذر بالجهل في مسائل العقيدة كالذي يشرك بالله كالدعاء لغير الله؟ على كل حال العذر بالجهل يعني للعلماء في تفصيل، ولا شك أن من جهل شيئا يعني يتصور جهله فيه فيرجع إلى الإنسان، فإذا كان فعلا نجهل هذا الشيء فالله سبحانه وتعالى لا شك يعذره في هذا، وقد ورد أحاديث أثار تدل مثل الرجل الذي يعني أخطأ من شدة الفرح، والجهل والخطأ والنسيان كلها يعني متقاربة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أخطأ من شدة الفرح، ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من يعني كلام شديد، فالله سبحانه عذره والرسول عذره، قال أخطأ من شدة الفرح. وكذلك الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه ويعني يرموه في الهواء حتى لا يبعثه الله يوم القيامة، فكأنه شك في قدرة الله، هذا يعني من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. فالخوف تغلب عليه حتى أخطأ في جانب آخر مما يجب في حق الله جل جلاله. فعلى كل حال، من كان جاهلا حقيقة في أمر يتصور جهله فيه فالله سبحانه وتعالى يعذره في هذا إذا لم تقم عليه الحجة. أحسن الله إليكم. يقول هل يأثم المضحي هل يأثم المضحي إذا قصر من شعره من أجل التمتع؟ لا، هذا ما يأثم ما دام من أجل التمتع، بل يجب عليه إذا كان متمتعا وحل من عمرته يجب عليه أن يأخذ. فهنا تعارض يعني أمران، مبيح وحاضر. فالمبيح ليس مجرد مبيح بل موجب، أنه يجب عليه، لأن الصحيح أن الأخذ من الشعر حلقا أو تقصيرا هذا نسك لا تتم العمرة إلا به. وهناك أيضا نهي أنه لا يأخذ شيء لمقام الأضحية التي سوف يضحيها، فتعارض فيقدم في هذه الحالة، يقدم الأمر بإتمام النسك لأنه ألزم له ويعفى عن أخذه، ولكن يقتصر على الشعر، لا ينبغي أن يأخذ من أظفاره أو مثل من أبطه أو شيء منه، بل يقتصر على الرأس، يحلقه أو يقصره. أحسن الله إليكم. يقول أنا مسافر ثالث يوم العيد، يقول هل من الأفضل الرمي أن أرمي أول يوم وثاني يوم، أو كل واحد يرمي عن أوكل واحد يرمي عني هذه الأيام؟ ما يجوز، ما التوكيل ما يكون إلا لمن يستحقه، ما يوكل إلا امرأة مثل في حمل الأشهر الأخيرة أو مريضة أو شيخ فاني يعني يظهر عليه العجز، أو إنسان مرض في أثناء أيام الحج مرض، أو صار له حادث، أو الصغار، فقد ورد في حديث جابر أنهم يرمون عن الصغار. أما مجرد الترفه والكسل والعجز أو الرحلة ومن هذا الكلام، هذا كله لا يكون عذرا. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز دفع مبلغ للبنوك فيما يخص الهدي الموجودة بين مزدلفة والجمرات؟ قلنا إذا تحققت أنها مكاتب للبنك الإسلامي للتنمية، فهذا البنك من سنوات وهو مع بعض الشركات تعاقد معها ويقوم بهذه المهمة، وهذا لا شك فيه تخفيف على الناس وتخفيف لهم. فإذا اطمأننت أن هذا مكتب يعني صحيح، لأنه حصل في فترة من الفترات أن هناك تحايل، فعليك أن تتحقق أن ما يكون في تحايل ولا تلاعب، فإذا اطمأننت فلا حرج أن تدفع لهم المبلغ. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم السدل؟ أي السدل؟ السدل يطلق يعني عدة إطلاقات، سدل اليدين يعني اليدين، عدم يعني عدم القبض، الذي هو عدم القبض، فهذا إذا كان قصده فالسدل خلاف السنة، لأن الذي ثبت من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه يضع اليمنى على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو قريبا من ذلك، هذه سنة ثابتة. ولذلك يعني أهل العلم يعتذرون للإمام مالك رحمه الله، فالمشهور عند المالكية عدم وضع اليمنى على اليسرى، وكذلك من الشيعة والإباضية يرون هذا، والصحيح أن الخلاف هذا، لأن الذي ثبت من صفة صلاته على السلام أنه يضع اليمنى على اليسرى. فالإمام مالك منهم من يقول يعني كان يشتكي من شيء وأنه ضرب على القضاء، فكان يعني يشق عليه أن يضع يده اليمنى على اليسرى. أو ما إلى ذلك، مع أنه قد يعني الحديث الذي فيه القبض قد رواه، ولذلك يعني استكثروا منه رحمه الله أن لا يأخذ بهذه السنة وقد رواها. نسأل الله إليكم. يقول: إذا صادف وقت الإحرام وقت نهي، يقول كبعد العصر وغيره، ماذا يفعل المحرم في هذه الحالة؟ إذا كان وقت نهي، من أهل العلم أن يرى يعني ركعتي الإحرام، وإن كانت فيها خلاف من أهل العلم، يقول أصلا ما ثبت شيء أنه يصلي لمجرد الإحرام، ما ثبت. ومع ذلك إن أخذنا بقول من يقول بل يصلي لها، فيعتبرها من ذوات الأسباب كتحية المسجد، أو مثلا يعني صلاة الجنازة يعني طارئة، أو كسوف الشمس، أو ما إلى ذلك من أسباب طارئة، فيرى أنها ذوات الأسباب داخلة في هذا الأمر. لكن إذا كان على وشك الغروب، الأولى أنه لأن هذا وقت شديد جدا، لا ينبغي أن يصلي عند غروب الشمس أو عند طلوعها. أحسن الله إليكم. يقول: أنا ملتزم مع فوج في حجي، والفوج يقول مفرد، يقول هل يجوز لي أن أتمتع؟ هذا يرجع لك أنت يعني، لكن إذا كان مخالفتك للفوج يترتب عليها يعني أشياء، أو أنت نفسك يمكن تجد مشقة، فباعتبارهم مفردين قد لا يرون ضرورة أنهم يدخلون مكة ويطوفون ويسعون، أو مثلا يريدون أن يطوفون ويمشون وأنت تريد أن تسعى، فإذا كان يترتب عليه نوع من المشقة التي تلحق بك أو تحرج رفاقك في الفوج، فالأولى أن يكون شأنك شأنهم وتفرد كما أفردوا، خاصة إذا كنت قد اعتمرت قبل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: المرأة إذا أحرمت، يقول مفردة وحاضت أو طافت وسعت، هل يجوز لها تغيير الملابس التي أحرمت بها إذا أرادت أن تنام وتلبس ملابس عادية؟ كل المحرمون رجالا ونساء من مفرد وقارن وغيرهم ومحرم ومعتمر له حقا يغير ملابسه متى شاء، يعني قبل الطواف، بعد الطواف، بعد السعي. فالمفرد خاصة يطول به الوقت، والقارن يطول بهما الوقت، فإذا رأى أن يغير ملابسه في وقت من الأوقات لا حرج عليه، من رجل أو امرأة يغير الملابس ويغسلها أو يغيرها أو ما إلى ذلك، كل هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: متمتع وبعد التحلل من العمرة زار المدينة ومنها رجع إلى منى دون إعادة عمرة لتجديد التمتع، ماذا عليه؟ وهل إعادة النية، إعادة نية التمتع والعمرة شرط في صحة الحج؟ الذي يظهر لي أنه أخطأ، يعني يكون يرجع من المدينة إلى منى مباشرة من غير إحرام، فمثل ما ذكرنا قبل قليل يعني خرج عن مكة مسافة أكثر مسافة قصر وتجاوز الميقات، وإن كان بعض أهل العلم رخص له في هذا، لكن الصحيح خلافه. فعلى كل حال يستغفر الله ويتوب إليه، وإلا فبعضهم يلزمه بالفدية، لأنه كان ينبغي أن يحرم من الميقات لما رجع إلى مكة، فلما لم يحرم من الميقات وسوف يحرم من مكة في اليوم الثامن، فيرون أنه عليه الفدية لهذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل الذي يقوم به جماعة التبليغ جهاد؟ جهاد؟ إيه؟ هو دعوة وهو نوع من الجهاد، لكن ليس الجهاد جهاد، الجهاد هو حمل السلاح والقتال، هذا الجهاد إذا أطلق يعني في القرآن الكريم، وإن كان جاء في الحديث جاهد المسلمين، حديث أنس جاهدوا المسلمين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من الجهاد، يعتبر نوع من الجهاد الدعوة من أهل التبليغ وغيرهم، يعني الذي يتصدى للدعوة إلى الله إن كان من أي طائفة أو فرقة، إذا كان مؤهلا للدعوة ويقوم بها على الوجه المشروع فهو يقوم بنوع من الجهاد، لكنه ليس الجهاد الذي ينبغي أن يعلن وترفع رايته. والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على ولاة أمور المسلمين أن يصدقوا الله في هذا، ويستعدوا للجهاد ويعلنوه ضد حتى يكون الدين كله لله كما أمر الله بهذا. صلى الله عليكم. ويقول: وهل الجهاد موجود في زماننا هذا، يقول مع أن بعض الناس يقول لا يوجد جهاد. لا بل في جهاد يعني، وإخواننا الذين تسفك دماءهم يعني لعب يلعبون ولا إيش، يقاتلون اليهود والنصارى ماذا شأنهم في فلسطين، في الصومال يقاتلون النصارى من سنوات، وفي أفغانستان يقاتلون الأمريكان النصارى من سنوات، وفي العراق، وفي سبحان الله. فما هذا يعني نشكك في نواياهم وفي، فهذا جهاد إن شاء الله، لكن كل حسب نيته، ما ندع نواياهم. قد في عهد الصحابة رضي الله عنهم تبين من تبين أنهم الرسول عليه السلام لم يشهد له بالشهادة لما قالوا فلان شهيد وفلان شهيد، لكن نحن نحسن الظن بإخواننا ونحسبهم إن شاء الله إنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. فالذي يقاتل الكفار من يهود أو نصارى الأوروبيين الغربيين هؤلاء الذين اجتاحوا البلاد الإسلام فهم على ثغرة، ونسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يجمع كلمة على الحق وأن ينصرهم وأن يعجل بنصرهم وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أحسن الله إليكم. يقول بسبب ارتباطي بميعاد الطائرة هل يجوز تقديم طواف الوداع على الرمي؟ لا ما يجوز، يعني طواف الرمي من الزوال، فإذا زالت الشمس ترمي ثم تمضي وتطوف طواف الوداع. ما ينبغي أن ترتب أمورك، ترتب أعمال الحج على وفق أمورك الخاصة، بل بالعكس أمورك الخاصة ورحلاتك رتبها على وفق ترتيب الحج، وتأخر يوم أو تأخر نصف يوم من أجل أن تأتي بالمناسك كما أمرك الله. صلى الله إليكم. يقول ما حكم من طاف طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة بسبب السهي أو ما؟ لا حرج، يعني ورد في الحديث والضعفة قد يبادرون ويذهبون إلى الطواف قبل الرمي فلا حرج عليهم، فيطوفون ويرمون بعد. صلى الله إليكم. يقول ما الدليل الذي استند عليه الإمام مالك لتفضيل الإفراد على التمتع والقران؟ يعني من عدة وجوه الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه على هذا. أولا هم يذهبون إلى أن النبي عليه السلام حج مفردا، مع أن الصحيح أنه ما كان مفرد بل قارن، فالذي ينظر في الأحاديث ويتدبرها يتبين له أنه كان قارن عليه الصلاة والسلام، لكن الإمام مالك يتمسك بالروايات التي ورد أنه لبى بالحج، وفعلا ورد عن عدد من الصحابة لبى بالحج، لا نعرف إلا الحج. لكن أيضا لا ينبغي أن تهدر الروايات الأخرى التي ورد فيها أنه جمع بين الحج والعمرة وأنه كان قارن، هذا أمر. الأمر الآخر ما ورد من أهم شيء هذا فعل أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون، كانوا يحجون مفردين، اشتهر عنهم أنهم يفردون الحج وهم أعرف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأحواله من غيرهم. فهذا وأمثاله دفع الإمام مالك رحمه الله إلى أن يرى أن الإفراد أفضل من غيره. أحسن الله إليكم. يقول المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وجاء موعد سفرها ماذا تفعل؟ ما ينبغي لها، يعني إما أن يكون حكمها حكم المحصر وتذبح الفدية وتنطلق، ما ينبغي أن تطوف وهي حائض، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص للحائض أن تطوف، بل أسقط عنها واجبا وهو طواف الوداع أسقطه عنها. ففي هذه الحالة ما لها إلا إذا لم يبقى معها أحد أو تستطيع أن تتأخر حتى تطهر ولم تكن اشترطت، إن كانت قد اشترطت فينفعها الشرط وتمضي وتتحلل ولو لم تستكمل حجها، أو تخرج منه لكن بفدية مقابل أنها لم تكمل أعمال الحج. أحسن الله إليكم. يقول المبيت بمزدلفة واجب، وقد ورد يقول في حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بالانصراف من مزدلفة بعد غياب القمر، يقول ففي أي ساعة الانصراف من مزدلفة؟ هذا ما نستطيع، يعني الساعة تختلف من وقت إلى آخر، يعني هذا معروف يعني متعلق بغياب القمر، والقمر يعني غيابه يختلف من شهر إلى آخر، لكن أنت ممكن ترصد غيابه في الليلة مثلا الثامنة والليلة التاسعة فتقيس عليها يعني، وفترة ما بين الغيابين بعضهم يحددها بخمس واربعين دقيقة أو خمسين دقيقة، فإذا عرفت أنه يعني يغرب في الليلة التاسعة الساعة الواحدة ليلا ففي الغالب أنه يتأخر أنا قد كنت أخر 50 دقيقة، فربما يكون حدود الساعة الثانية أو نحو من هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمتمتع الذهاب إلى جدة؟ قلنا إذا كان له أمر يستدعي الذهاب بحكم أن جدة قريبة جدا من مكة ومتداخلة ومرتبطة بها، فخروجه إلى جدة لغرض يحتاج إليه زيارة أقارب أو ما إلى ذلك، أما إذا كان للتسكع في الأسواق والتمشي هذا ما يليق بالمحرم، ما يليق بالحاج. تخرج من البلاد المقدسة إلى أرض فيها ما فيها ما ينبغي لك. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى القران؟ القران أي قرن جمع بين الحج والعمرة، قرن بينهما، طواف واحد وسعي واحد والتلبية لبيك اللهم حجة وعمرة. أحسن الله إليكم، يقول رجل باشر أهله في الجوال بالكلام بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأخير، كيف؟ يقول باشر أهله في الجوال بالكلام، ما ينبغي، لأنه ولا رفث، ومر بنا أن الرفث الأصل فيه الجماع ومقدمات الجماع، لكن هذا ما يسمى مباشرة. المباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة تقبيلا أو ضما أو نحو ذلك، فهذا ما، لكنه كونه يعني يتحدث مع أهله بأمور يعني تستفز الشهوة ما ينبغي له، فإن خرج منه مني فقد بعض أهل العلم ربما يلزمه بفدية، ولكن لا لا يعني ما دام بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة يقول له، أو بعد جمرته قبل طواف الإفاضة، ففي هذه الحالة ما دام ما طاف طواف الإفاضة وحصل له التحلل الأول فلا ينبغي له ذلك، ومع ذلك لو حصل فيستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن يضع الحاج المحرم على نفسه دواء يدهن به على جلده كي يخفف الآلام عن جلده؟ إذا كان هذا الدواء ما هو مطيب ما فيه طيب فلا حرج، ولا يكون أيضا فيه زيت، يعني على، لأن كون الحاج يدهن، بعض السلف أنكروا على المحرم أن يدهن بأدهان إما مطيبة أو غير مطيبة، لأن الحاج هو الشعث الأغبر ما ينبغي له. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قابل أحد الصحابة معاوية أو غيره يعني وجده يعني متدهن، قال أنت محرم؟ قال نعم. قال ما أنت محرم، كيف محرم؟ هذا كأنك يعني متأنق والحجاج عليهم الغبرة والشعث، فأنكر عليه كونه خرج متدهن. فإذا كان هذا الدواء مجرد دواء فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم، يقول عندنا في الجزائر مجموعة يفطرون في رمضان قبل الأذان بدقائق، يقول هل يجوز الإفطار قبل الأذان؟ وهل يجوز أن أقول أنا سلفي؟ لا، ما يجوز الإفطار قبل الأذان ولا بنص دقيقة، ولا أظن جماعة، هذه جماعة كيف تفطر قبل الأذان؟ ما يتصور هذا، مجانينهم ولا شيء، هذا إجماع المسلمين، ما في أحد، بل بالعكس يعني ورد تأخير عند الشيعة يتأخرون وهذا بدعة، لكن عامة المسلمين ما يمكن تسأل مسلم عادي أي إنسان بيقول لازم، لكن إما يتأولون أو يظنون الشمس غربت أو يقولون المؤذن مثلا يتأخر، لا بد لهم شيء من التأويل. أما قضية الانتماءات سلفي وإخواني تبليغي هذه كلها أمور مستجدة، ومع ذلك نقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وتعاونوا على البر والتقوى، إن كنتم سلفيين أو تبليغيين أو إخوان أو أنصار سنة، المهم تعاونوا ولا تتهارشوا ولا يكون بينكم نزاعات، بل يعذر بعضكم بعض ويكمل بعضكم بعض، وتناصحوا وتواصوا بالحق واستعينوا بالله وتعاونوا على البر والتقوى. أحسن الله إليكم، يقول هل لبس صلى الله عليه وسلم ملابس الإحرام، يقول واغتسل من بيته ثم أحرم من الميقات؟ إيه نعم، هذا الذي ورد من حديث زيد بن أرقم أنه عليه السلام قبل أن يخرج إلى الميقات اغتسل وترجل ورجل شعره عليه الصلاة والسلام ولبس الرداء والإزار ثم انطلق إلى الميقات. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز الرمي مرتين في اليوم الثاني وذلك لظروف خارجة عن إرادتي؟ هذا تعجيل الرمي، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص به للرعاة أنهم يرمون يومين، لكن بعضهم يقول ليس على سبيل التقديم بل التأخير، يعني يترك اليوم الثاني ما يرمي ويرميهما معا في اليوم الثالث اللي هو يوم النفر الأخير. فهذا إذا كان له عذر ممكن يؤخر الرمي ويجمعه في اليوم الثاني. أحسن الله إليكم، يقول هل على القارن هدي، وهل يجب على كل من حج أن يذبح؟ القارن نعم، عند جمهور أهل العلم يلزمه الهدي، القارن مثل المتمتع، أما كل حج لا ما يلزم أي حج. المفرد إن أراد أن يتطوع، حتى المعتمر لو إنسان اعتمر وأحب أن يهدي ويذبح ويتصدق على فقراء الحرم، هذه سنة مهجورة يعني ويغفل عنها كثير من الناس. فالمفرد إن أحب أن يذبح ويتصدق ويأكل من ذبيحته ويطعم إخوانه والفقراء هذا شيء طيب وسنة، لكن لا يلزمه، ليس واجبا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. وأكرر ما أقول دائما يا إخواني، أرجو عدم الأسئلة بعد هذا لأننا نضايق إخواننا الجالسين ونتشاغل عن متابعة المؤذن، فينبغي أن نتابع المؤذن والأسئلة لا تنقطع، والمشايخ ولله الحمد موجود بعد الصلاة وبعد الفجر وعلى الهواتف، فأرجو من الإخوان كذلك أن نلزم أماكننا ونتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا من فضله وجوده وبره وكرمه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه وتعالى.